الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من التعليق على ثلاثة الأصول. تنبيه قبل أن نسير، هذا المتن شرح كثيرا، والذي نحاول أن نطرحه في هذا الشرح تقريب معاني للشباب لم ينبه عليها الشراح في العادة، فلأن أي شاب بإمكانه أن يشتري شرحا من الشروح الكثيرة المتوفرة، فلهذا السبب هناك أمور قد لا تذكر اتكالا على أن عامة الشراح يذكرها، وهناك أمور تذكر لا من ناحية الاستعراض أو كذا، وإنما من ناحية إيصال أفكار نرى أن الشباب اليوم بحاجة كبيرة إليها، وهي هذه الفكرة. يعني قراءة هذه المتون قراءة تتناسب مع النوازل الموجودة اليوم. يقول المصنف رحمه الله بعد ما ذكر هذه في المسائل الثلاثة التي يقول: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة، لأن الشيخ كانوا يقولون له إذا نهاهم مثلا عن عبادة الأصنام، عن عبادة الأولياء أو كذا، يقولون: هؤلاء أولياء الله، هؤلاء كذا، يظنون أن هذا هو الفارق بينه وبين عباد الأوثان، فكان أقصر طريق يجيبهم أن مثل هذا منهي عنه مطلقا. هناك آيات أيضا: ولا يأمركم تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الملائكة يقال لهم يوم القيامة: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذه شبهة دارجة حقيقة في كتب المخالفين، وأحيانا حين تكون الشبهة دارجة ومنتشرة بين العوام يحتاج العالم أن ينبه عليها، وإن كان ما أخذها قريبا بالنسبة للناس الذين عندهم، فكان هذا أول طريق يدفع به هذا الأمر النصوص العامة، وأحيانا وثاني طريق النصوص الخاصة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. فكثير من الناس يقول لك: الشهداء أحياء عند ربهم، هؤلاء أولياء، هؤلاء لهم مكان عند الله. فهذا ثاني طريق، الطريق النصوص الخاصة التي نصت على الأنبياء: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الطريق الثالث التنبيه على أن الأصنام أصلا كانت رموزا عن رجال صالحين، ودوا السواع ويغوث ويعوق ونسرا، إيش قصتهم؟ رجال صالحين عظموا ثورهم، كما في خبر ابن عباس في صحيح الإمام البخاري معلقا أنهم كانوا، قال: جاءهم الشيطان فقال لهم: صوروا، يعني صوروا صورا لهؤلاء حتى ترونهم وتذكروا عبادته، حتى لما مات هؤلاء ونسي العلم عبدوهم الناس. وهذا الطريق مشهور في حتى المسيح عليه الصلاة والسلام كانت بداية عبادته من هذا الباب، هذا الطريق. وأيضا اللات كان يلت السويق للحاج، فكان رجلا صالحا فيما يرون وعبده، وأحيانا قد يعبدون الطالح كما عبدوا إساف ونائلة، رجل وامرأة سنيان في الحجر فمسخ حجرين فعبدا. وفي أزمنة المتأخرة يعبدون الإنسان، يقولون: هذا ولي، هذا كذا، هذا من أولياء الله. وأحيانا يكون هذا الرجل أصلا مختلف فيه، أو كثير من الناس يذمونه، مثل ابن عربي مثلا قبره يعبد اليوم، نبه المجدد على هذا في الدرس السنية، قال: هذا رجل يعني كان من أكفر أهل الأرض، ويعبدونه إلى يومنا هذا ويستغيثون به. أيضا مثلا شخصيات مثيرة للجدل وعليها خلاف كثير، وحتى وصل في بعض الناس الحديث عن أصل وجودها، مثل شخصية البدوي مثلا. لكن المهم أنه لا يجوز هذا، وحقيقة أصل هذا الإشراك من تأثرنا بالأمم الأخرى، كما أن الجهمية تتأثر باليونان في الصفات، فلما اليونان كانوا يعبدون أوثان، تعرف قصص الوثني هيركليس ومش عارفة، هؤلاء ما هم، هؤلاء اليونان لا يعتقدون أنهم آلهة خالقين، بل يقرون أنهم كانوا في يوم من الأيام بشر يمشون على الأرض، ولكن يقولون أن هؤلاء بلغوا رتبة، لما ماتوا بلغوا رتبة الإلهية، صعدوا حتى وصلوا إلى رتبة الإله، وهذا ما يعبر عنه بعض الصوفية أن الولي كالسيف في غمده، فإذا مات خرج السيف من غمده، هكذا يقولون. فهؤلاء يصيرون آلهة، يصيرون آلهة، فالناس يعبدونهم ويدعونهم. هذا أيضا انتقل إلينا، انتقل إلى أمتنا. فالتعطيل أصله التعطيل، الكفر بصفات الله، هو يؤدي إلى عبادة الأولياء وغيرهم. فإن كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول من لا يثبت لله عز وجل صفات الأفعال لا يتعبد له حق التعبد، لا تثبت ألوهية الله والمحبة. يعني أنت الآن مثلا تؤمن الله غفور رحيم عفو إلى آخر هذه الأمور، يحب ويحب، يبغض إلى آخره، تتفاعل في العبادة هنا. لكنك إذا كل ما جئت تريد أن تتأله له، تعتقد أنه رحيم وتطلب رحمته إلى آخر ذلك، اصطدمت بالتعطيل، فقيل لك لا هذا تجسيم هذا كذا. لهذا مثلا خالد القسري لما قتل الجعد بن درهم قال أنه لم يتخذ، أنه قال لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا موسى كريما. ترى هذه أثقل شيء على نفوس الناس، لأنه الله عز وجل كلامه رسالته وحيه، هذه الأمور إذا نؤمن أن هذا كلامه في الأرض وأنه يخاطبنا، هذا أعظم مظاهر رحمته. ثم إذا عملنا بها، إذا عملنا بكلامه، ما الذي سيحصل؟ ننتقل المحبة إلى الخلة، صار بيننا وبينه محبة سبحانه وتعالى، ونرجو أن يتوج هذا يوم القيامة برؤيته سبحانه وتعالى وبجواره في الجنان. لما هذه المعاني كلها تذهب، أنت لا زالت فيك فطرة عبودية، فأين تذهب؟ تذهب لأولياء وصالحين، تثبت لهم أسماء وصفات وكذا. طيب، بعضهم يقول والله شوف، نحن نطلب منه الدعاء، نحن لا ندعوه بشكل مباشر، نحن نطلب منه الدعاء. هو في الواقع أنت تدعوه، أنت تضحك على من، أنت تقول يا فلان أغثني يا فلان. وحتى طلب الدعاء، على التفصيل في موضوع طلب الدعاء لا نريد أن نشرحه هنا. طيب الملائكة عندنا نص في القرآن أنهم يستغفرون لنا، هذا الاستغفار لا يزيد بالطلب كما يقول ابن تيمية برد البكر. هل كان الصحابة والتابع كل شوي يقول لك يا رب يا ملائكة يا ملائكة؟ الله أقرب إلينا ويسمعنا، وأنك لا تدعون عصم ولا غائب، فلا تدعو مع الله أحدا. طبعا الآية هذه في البناء الأصولي المعروف يقول لك النكرة في سياق النهي تفيد العموم، وهذا يعرفه العربي بسليقته، لا تدعو مع الله أحدا، خلاص كل أحد، كل أحد. اليوم مثلا تدخل مسجدا تجي مكتوبا، يعني مثلا مساجد الشيعة الإمامية مكتوب يا حسين. طيب في مساجد لله، لماذا يا حسين؟ طبعا المساجد هل هي مواطن السجود أم الأمور التي يسجد عليها؟ كل هذا يدل على هذا المعنى. والأرض أصلا جعلت مسجدا وطهورا، فهذا ليس معناه أنه يجوز في المساجد ولا يجوز في غيرها، لا، لا يجوز في كل مكان، لكن هو هذا المقصود، يعني أنه العبادة هذه لا تكون إلا لله في كل حال. وذكر المجدد قصة الدعاء، لأن موضوع الاستغاثة تقريبا أكثر موضوع اللي هو الدعاء، موضوع الاستغاثة هذا أكثر موضوع سبحان الله أهل البدع شوشوا فيه. ممكن تجد أن عندهم لا ينهون عن الذبح لغير الله، عن النذر لغير الله، لكن في الاستغاثة تجده يشوش، مع أنه الباب واحد، هو لو يتدبر الباب واحد. ولهذا مثلا ما يدل على أن اتصال بأمة السلف كان ما نحتج به على الجهمية احتج به أحمد نعيم بن حماد غيرهم كثير. حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقالوا لا يستغاث بمخلوق ولا يستعاذ بمخلوق، فدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولهذا الإمام أحمد لما استدل بالآيات يرد بها على الجهمية، مثل قول الله عز وجل فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني يقول للجهمية لو كانت أسماء الله مخلوقة، لأن الجهمية صار يعتقدون أن أسماء الله مخلوقة. لماذا يعتقدون أنها مخلوقة؟ لأنه أول من تكلم بها المخلوق، فهي نشأت من مخلوق، الله لا يتكلم. فقل أحمد أنت إذا نحن هكذا سندعو المخلوقات، الرحمن والرحيم هذا مخلوق، ليس الله. وهذه عقيدة اليونان، أن الإله الأعظم أسماؤه لا تذكر. لهذا الشافعي كان يقول أن من قال أسماء الله مخلوق فهو كافر، هو كافر. ويقول وكان يقول خلف بن هشام من البزاز كما في شرح الصلاة قال السنة والجماعة، هذا أعظم الكفر، لأنه تدعو مخلوق. وهذا الآن مذهب الإمامية. لهذا مثلا الشيعة عندهم روايات يقولون أن الشيعة الإمامية يقولون أن الأئمة أسماء الله. أيوة، فإذا الأئمة أسماء الله فأنت تدعو الأئمة فما في مشكلة. شفت كيف الانحرافات العقدية شيء يجيب شيء؟ أي نعم. وسبحان الله، من الأمور الفظيعة أن الماتريدية اليوم اللي هم يعني جمهرة الأحناف يقولون بخلق أسماء الله الحسنى، كما ذكر ذلك وثقه الشيخ شمس الأفغاني في كتابه عداء الماتريدية للعقيدة السلفية. وهنا أنت تتعجب لهم، يعني هؤلاء الذين يقولون أن أسماء الله مخلوقة، الذين خالفوا مذهب السلف وقالوا مقالتي كان يكفر بها الأئمة المعروفين أحمد والشافعي، كيف يمكن أن يعدوا من أهل السنة؟ وكيف يمكن أن يتسامح معهم؟ وكيف يمكن أن يقال أن هذا المذهب، يعني الآن المذهب بصفته الأخيرة الآن التي استقروا عليها، أن هذا مذهب معتبر؟ هذا والله شيء عظيم. سبحان الله، كيف مخلوقة واليمين ينعقد بها مثلا؟ يعني سبحان الله، فيعني أحلف المخلوق يعني واليمين ينعقد، شيء غريب والله. وتجد مذهبهم يقول اليمين لا ينعقد من تناقضهم، يقول اليمين لا ينعقد بالحلف بالقرآن، لأنهم يقولون بخلق القرآن. سبحان الله. المسألة الثالثة، يقول المصنف أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة من أعظم المسائل التي ممكن تسبب إشكالا في زماننا هذا، موضوع الولاء والبراء. إيش الولاء والبراء وكذا؟ أولا لمزاحمتها لمعان أخرى، يعني مثل معنى الوطنية، مثل معنى الإنسانية، مثل. والناس لا يدرون أن هذا المعاني هي أديان، بدليل أنها تزاحم الولاء والبراء الدين. يعني لو لم تكن دينا، الآن مثلا عندنا في فرنسا هذا يقول قيم الجمهورية فوق الله، لعنة الله عليه، الله أعلى وأجل يقال. هو أنت الآن ما وضعت نفسك أمام الله إلا لأنك دين، لأنك عقيدة، إذن أنت لست شيئا محايدا. أولا، هل يمكن أن يوجد أصلا، هل يمكن عقلا هكذا أن يوجد إنسان صاحب عقيدة لا يوالي ولا يعادي؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن كل فئة من الناس تجتمع على عقيدة معينة أو على هدف معين، لابد لكي تخدم هدفها لابد أن إيش؟ بنوع من الولاء بين أفرادها والبراء من الآخرين. يعني الحين مثلا حنا مباراة كورة، حنا فريقين، هذا فريق وهذا فريق، وهدفنا أن نفوز ونسجل هدف. ما يصير أنه أنت تجي تباصل الطرف الثاني، ما يصير. ها، لابد أنه فريقك تعرف هذا. ما في إنسان يقدر يوالي كل الناس، ما تستطيع، لأنه أهداف مختلفة. لابد أنك تحط لنفسك منظومة معينة، وهذه المنظومة تبدأ ترى من يوافقك عليها فتندمج معه، ثم بعد ذلك يبدأ يصير إيش؟ نوع من أنواع من نوع من أنواع التعاون حتى لو لم يكن منسقا يعني، لكن في النهاية هدف واحد يصب في مصب واحد. فرغم عن أنفك أنت موال لمن هو على عقيدتك، لأنك تعمل في نفس السياق الذي هو يسير عليه، هذا إلا إن شئت أن تعيش حياة لا علاقة لها بعقيدتك. ما في قديما أئمة الحديث ما كان يعرف بعضهم بعضا، وكان هذا يرحل وهذا يرحل وهذا يرحل، وهذا يعلم الناس الحديث وهذا يعلم الناس الحديث وهذا يعلم الناس الحديث، فبعدين تجد بعدين العملية وكأنهم اجتمعوا ووضعوا خطة. تجد كل الناس مثلا اللي يقرأ البخاري بعدين يروح يقرأ مسلم بعدين يروح يقرأ سنن أبي داود يقرأ سنن النسائي يجمع مجهوداتهم كذا. لماذا؟ لأنه هذا كلهم زرعوا الفكرة نفسها في قلوب الناس أن حديث رسول الله وهكذا يجمع بدون أي تنسيق اجتمع. الآن مثلا حتى في البلدان في الأوطان الآن يقول لك أخدم وطنك، مش عارف تقول لهم أريد أن أذهب أخدم في بلد آخر، يقول لك لا لابد أن تخدم في بلدك في وطنك في منظومة هذا البلد. يعني هل يصح مثلا أن تكون في بلد وتدفع الضرائب لبلد آخر؟ لا. ما هي هذه؟ هذه هذه صورة الولاء. طيب هذه أول فكرة. الفكرة الثانية، الناس يأتون يصورون أن الولاء والبراء يعني ضرورة، أن الولاء والبراء يعني ضرورة أنك تقاتل الناس الآخرين. أو أن كذا. هو في الواقع أن الناس الآخرين أنواع، فنحن مثلا عندنا أهل ذمة عندنا كذا هناك معاهد هناك، لكنك أنت ساع الآن مثلا يطرحون فكرة التعايش. ما المعنى من كلمة التعايش؟ معناها أنه لا يزعجك أن يكون هذا الإنسان على غير عقيدتك وعلى غير مذهبك، ليس أو أنك لا تسعى ببذل الخير له. لا، أنا إذا أعتقد أن عقيدتي جيدة أنا أدعوه، هو اهتدى لم يهتدي أنا لا أثب نفسي عليه حسرات، لكن أنا ساع في هذا طالما عندي نفس، أو ممكن أنا أي أثمنه أذهب إلى آخر، لكن أنا أسعى حتى لو أتعامل معه دنيويا أتعامل معه نفس دعوي. يعني أنا أريد أن أوصل له حسن الدين وكذا وكذا، لأني أنا أعتقد بوجود آخرة وأن الآخرة مبناها على هذا. مفهوم الولاء والبراء من أكثر مفاهيم رحمة. بعض الناس ماذا يقول؟ لهذا اليوم مثلا كثير من الناس يستشكل حديث عدم بداءة اليهود والنصارى بالسنة أو اضطرارهم إلى أضيق الطريق أو غير ذلك. طيب هو هذا إذا ما سيخلف في نار جهنم، فإن مثل هذه الممارسات التي فيها براء فيها نوع تنبيه له على إيش؟ على أن ترى عقيدتك مختلفة، ترى أنه كذا، هذا أن نحن لا نرحم. طيب لا نرحم الناس بأن نتركهم على ضلالهم أصلا، أو لا ننبههم أدنى تنبيه على هذا الإشكال، وإن كنا مثلا ليس كل واحد منهم نستبيح دمهم، بل بعضهم ربما نقاتل دون دمه، لا مشكلة، كل من أهل الذمة فنحن نقاتل دون دمه لا مشكلة. بعض الناس قال لا، البراء من الذين يعادونك فقط. وهنا يقول مثلا الآية التي ذكرها الإمام هنا، الآية في الذين يحادون الله ورسوله، هناك آية أخرى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فأرأيت، أو تبروهم وتقسطوا إليهم ليس معناه أن تعاملوهم مثل ما تعاملوا المسلمين من كل وجه. نعم هم درجات، لكن ليس معنى الله عز وجل قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ترى معظم اليهود والنصارى في ذلك الزمن كانوا أهل سلم، بل أصلا لو لم يكونوا أهل سلم لما نبهنا في هذه الآية عليهم، لأن الأصل أنك تنبه على أهل السلم، أما أهل العداء فلا تنبه عليهم. نعم الله عز وجل لما، لأنه هذا طبيعي. أما آية السورة اللي نزلت في حاطب، فحاطب لأمر القرابة. صور الولاء والبراء الولاء لغير المسلمين كثيرة، وليست كلها كفرا، مجرد التشبه الخارجي يعد من الولاء، من الموالاة المنهي عنها. الموالاة أنواع، كما نبه عليه الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ في كتاب في ضوء التكفير، وكان منبه على الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه إرشاد الطالب إلى أهم المطالب. ويعني من أقوى ما يستدل عليه في هذا الباب كلام العلماء في الجاسوسية، فإن جمهرة العلماء أو عامة العلماء لا يرون قتل الجاسوس حتى نقله الطحاوي وابن بطال إجماعا على عدم القتل، وقال بعض المالكية بالقتل تعزيرا، وقال بعضهم نعامله كالزنديق، فظن بعض الناس أنه يكفر، وليس الأمر كذلك، هو أراد أنه كالزنديق بمعنى أننا لا نستتيبه، فإن المالكية يقسمون المرتدين إلى نوعين، المالكية يقسمون المرتدين إلى نوعين، مرتد جاهر بردته قال أنا يهودي وأنا نصراني هذا يستتاب، وهناك مرتد مستتر وهو الزنديق، وهو الذي نكتشف بوسائل معينة كما حصل مع الحلاج مثلا أنه يبطن الكفر وهو يظهر الإسلام. فهذا المالكي يقول نحن نقتله مباشرة لأننا قد نستتيبه، يقول أنا تبته وليس تائبا لأنه من البداية كان يخدعنا. فقالوا الجاسوس إذا أردنا أن نقتله فإننا سنقتله دون أدنى استتابة، لأن بعضهم قال نستتيبه، لماذا؟ لأنه بالأساس كان يخادعنا. وأقدم من نص على تكفير الجاسوس أحمد بن نصر الداودي وهو رجل أشعري من علماء القرن الرابع والخامس الهجري، وقوله هذا شاذ، قوله هذا شاذ، وإن كان أحي في زماننا وصار كثير من الناس يقولون به ولكنه قول شاذ. بل حتى أن الإمام أحمد ذكر في زاد المسافر عن عمر بن عبد العزيز أنه جاءه جاسوسان، جاسوس من أهل الإسلام وجاسوس من أهل الذمة، فقتل الذمي ومن وسلم حبسه. وهذا هو المشهور. لكن هذا ليس معناه أن مسائل الولاء والبراء أمرها هين. اليوم كثير من الولاء والبراء يهدم لأجل أمر إنساني، يجيبوا لك يا أخي هل يمكن أني أصادق المسيحي أصادق النصراني بغض النظر عن دينه؟ ما في شيء اسمه بغض النظر عن دينه، لا يمكن المسلم أن يعيش بغض النظر عن دينه، الحياة كلها هكذا. عمر بن الخطاب لما سأل ذا قال هل تؤاكلون اليهود والنصارى؟ قال لا، قال لا تزالوا بخير ما فعلتم. فما في شيء اسمه بغض النظر عن دينه، المجالسة مجانسة، ولا بد أن يغيرك أو تغيره. ولهذا مثلا ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إلى أن من أسباب التأثر بعياد المشركين، والآن جاي عياد المشركين، من أسباب التأثر بها مجاورتهم والتسمح معهم ثم احتفالاتهم، أغرت كثير من النساء والأطفال أن يشاركوا فيها. وكثير من الأمور والبلايا انتقلت إلينا من اليوناني أو من الهنودي أو من كذا أو أو أو أو فلا بد أن تفهم. فاليوم هم عندهم ثقافة عامة تقول بغض النظر عن دينه، هو الآن أنت صار دينك إنسان، يجرد الإنسان عن عقيدته ويعامله بعيدا عن عقيدته. وحلال لو إنسان يسب أباك أو يسب أمك أو يسب، لن تقول بغض النظر عنه بطبيعة الحال. المسألة لابد، واليوم كم موضوع التعايش ونعيش وسنة وشيعة وكرد وعرب، مع كرد وعرب نعم لكن على أساس الاتحاد العقدي. ففي العقيدة يوجد نعم مؤاخات، وهذا العقيدة هكذا غنم بغرب، يوجد مؤاخات بين العربي والتركي والكردي والفارسي والهندي والأوروبي وكل الناس على أساس عقيدة، توسعها من جانب لكن ضيقها من جانب أيضا. أما أخوك وابن عمك إذا كان على غير الإسلام لا يكون، مثل ما قال ذاك مصعب بن عمير قال لي أخي، قال هذا أخي من دونك، قال هذا أخي من دونك على أنصاري. أيوة، فهو الدين جاء لإعادة هيكلة هذه الحياة، أنا لا نستسلم لمجرد القضية الجينية أو القضية المصلحية المالية أو العلاقات الشهوانية الجنسية. كثير من طيب يجي واحد يريد إشكال، طيب ليش نتزوجك يهودية والنصرانية إذا؟ لماذا نجي زوجك يهودية والنصرانية؟ هذا إشكال دارج. لماذا أجزنا الزواج من يهودية والنصرانية وما تقول يعني منعوا ولا برا؟ لو أقول لك هذا استثناء للمصلحة، بدليل أنه ما نزوج حنا اليهودية والنصرانية ولا نتزوج الوثنية. اليهودية والنصرانية مو أي يهودية والنصرانية بعد، لازم العفيفة. هذا الزواج لمصلحة الدين والعقيدة. كيف لمصلحة الدين والعقيدة؟ هنا نعم، أولا لأنها مطموع باتباعها للرجل، لأنها صاحبة كتاب وعفيفة. ثانيا هذا يصير رحمها يعني في تكثير المسلمين فلهذه المصالح العامة. ولهذا في الشريعة وضع لها مجموعة من الشروط بحيث تنضبط الأمر. لهذا عامة الفقهاء يكرهون أن تتزوج يهودية ونصرانية في بلادها، لماذا؟ لأن أهل البلاد قد يغلبونك عليه، إيه يغلبونك على أولاده، وقد يغلبونك وقد تغلب على عاداته، بحيث أن هم يكون عندهم تديوث وأشياء وأمور من هذه، ثم بعد ذلك يعني ما تستطيع أنك تناسع في هذا. فهذه أصول محكمة كبيرة، موضوع الولاء والبراء، يوجد ولاة يوجد جفاة، الآن يوجد ولاء وبراء ضيق أيضا يعني للمعلومية. الولاء والبراء درجات، فمثلا الإنسان المسلم بيني وبينه درجة من درجات الولاء، على الأقل أنا أصلي عليه، أترحم عليه، أسلم عليه، أرد السلام إلى آخره، نجتمع أنا وهو ضد الكافر، ممكن حتى أنا والكافر في بلدنا نجتمع ضد كافر آخر معتدي، بسيطة يعني هذه صارت عادة. لكن في درجة من الولاء هذا قد ينقص بسبب فسقه، صورة الولاء، فمثلا قد يهجر بسبب فسقه، مجاهرته، بسبب بدعته، قد يهجر. البدعة نفسها درجات، لا نريد أن نتكلم في هذا، كون الإنسان مبتدعا هذه درجات أيضا، ولكن يبقى. ثم روح الحسن البصري قال رجل خارجي في مصنف النبي شيبة، قال رجل خارجي قال أخرج، شوف الآن يعطي درجات، خارجي مات نصلي عليه ولا نصلي عليه، قال أخرج، شوف لو خرج يعني هذا معناته أنه وصل مرحلة متقدمة، قال لا، قال صلوا عليه فإن لا إله الله أملك به من من من بدعته. ففيها درجات مرات، وبعضهم اللي ترك الصلاة على مبتدع لما هو كان عالم ومنظور إليه إلى آخر ذلك. فهذه مسائل الولاء والبراء درجات، كثير من الناس لا يريد هذه الدرجات، يريدها درجة واحدة، إما والي كل الناس وإما عادي كل الناس، هذا غير صحيح. وكذلك الإنسان مثلا، كل ما كان الإنسان أصلح، كل ما كان الإنسان أفضل، كل ما كان الإنسان كذا. اليوم مثلا أيضا موضوع الولاء والبراء بدأ يستخدم استخداما ضيقا جدا عند كثير من التيارات، مثلا يكون عندهم مشروع معين، مشروع حركي، هذا المشروع يهدف إلى تحقيق إنجاز دنيوي حاضر، ثم يصيرون المسلم الذي يخالفهم في العقيدة ومعهم في المشروع الحركي يوالونه جدا ويؤاخونه ويثنون عليه ويعظمونه، والمسلم الذي يوافقهم في العقيدة ربما، وربما هو يخدم العقيدة أكثر منه، ولكنه غير مقتنع بمشروعهم الحركي، تجدهم ينفرون منه ولا يقبلونه. وهذه من صور الانتكاسة في الولاء والبراء، مقلوب الولاء والبراء، وهذا أمر فاسد جدا، وهذه من أسوأ صور الموجودة اليوم، وحقيقة ينبغي الإنسان يحذر منها. أيضا هناك مقلوب ولاء وبراء، بعضهم ماذا يفعل؟ بحجة الدعوة، تجده دائما يتألف اليهود والنصارى ويظهر لهم حنا إنسانيين، حنا كذا، نحن، وتجده يغلظ جدا على أخيه الذي يرى فيه شيئا من الشدة. نعم أنت قد تغلظ على قريب وتليل لبعيد، سهلة يعني، هذا كعب المالك هجر والنبي كان يجي اليهود النصراني يتكلم معه، لكن هذه في أحوال معينة، لكن هذا ما تصير قاعدة مضطردة عندك، قاعدة مضطردة، خصوصا أنك مثلا توالي وتعادي أخاك المسلم على مسألة ذوقية، ثم اليهود والنصراني مهما فعل أنت حاطة في مجال دعوته، حاطة في مجال دعوته. وعلى العموم ممكن هذا يكون في حالة تعاملية معينة، ولكن هذا لا ينسحب حتى على الأحكام الأخروية، يموت الكافر الترحم عليه بعضهم، والمسلم يموت ولا ما ترحم عليه ولا ما دخل فيه. الولاء والبراء له درجات، اليوم ممكن واحد يهودي أو نصراني يعمل معك وينفعك ويسوي كل حاجة، لكنه لو مات ما راح درس ترحم عليه، ما تصلي عليه، هذا ولاء وبراء ديني، ما تصلي. لو يجي بتزوج بنتك ما راح تعطي، خلاص هذا ولاء وبراء عقائدي. ممكن تتسامح في غيره، ممكن يقع منه شيء في غيره على جهة الغلط، لكن هذا ما في نقاش، مسلم ثاني بينك وبينه مشاكل، خلاف دنيوي كبير، ممكن يعني بينك وبين إشكالية تهاوشت بديوان صار كذا، بينك وبين إشكالية مالية، مات صلي عليه، ترحم عليه. سوفي يعني يقول أني أدعو للسلطان وأدعو لأهل البدع، عادي هذا الولاء الوراء العقائدي. حتى هذا يخاطب فيه كل مسلم، وحتى لو غلبك حظ نفسك مع أخيك المسلم في شيء، وغلبك حظ نفسك مع الكافر في باب، في مناطق خلاص هذه محظورة، ما خلاص ما لا يمكن أن، وهذا يظهر، وهذا أدنى تطبيق لكلام العلماء أن المسلم أنت مأمور بموالاته وإن آذاك. كثير من الناس يفهم يعني موالاته يعني أقرب 24 ساعة قاعد معاه، لا مو صحيح، مو هذا ليس صحيحا. والكافر أنت مأمور بمعاداته وإن أحسن إليك، مأمور بمعاداته وإن أحسن إليك، يعني معناته بعضهم يفهم أنه لو يحسن لك عند حاجة تدفع. لا، النبي دخل في جوار مطعم بن عدي، أبو بكر دخل في جوار ابن الدغنة، فعل أبو طالب وما حصل معروف، أكافأك أعطاك شيئا ترد له، لا مشكلة. دخلوا معنا في حلف ضد كفار آخرين مثل ما حصل مع اليهود في المدينة، هذا بحث آخر، ما هذه أبحاث مصلحية ما فيها أي إشكال. لكن هذا لا يوقفك عن باب الدعوة، لا يوقفك عن الاستعلاء العقائدي، لا يوقفك. بعض الناس هذا مع الكافر 100%، لكن ترى مع السني والبدعي تجدها مصلحي، ممكن بعضهم يغير مذهبه. في ناس لما طغت عليه هذه الأفكار صار يغير دينه لداعي، أنه والله هؤلاء أحسنوا لي وهؤلاء أساءوا لي. بعضهم مذهبه في السنة والبدعة يغيره لهذا الداعي، وهذه حظوظ بشر، وهذه حظوظ ناس، وهذه ترى يعني الإنسان لابد أن يتأملها من نفسه. ما في أحد منزح عنها، ما في أحد معصوم منها. أن يكون عندك ميل لطرف ضد طرف، والله اللي هذول أغلظوا عليك وهذول لا نواك، وهو معنى ممكن هذا إنسان يتألف الناس، في مؤلف قلوبهم، هذا من رحمة الله، هو هم ليسوا معذورين، لكن هذا من رحمة الله لا. لكن أيضا الإنسان ما يجعل نفسه مركز، ترى الطرفان يخاطبان، يعني الطرف الداعية نخاطبه، أن تألف الناس بقدر ما تستطيع دون أن تهين الحق أو تسقط نفسك أو لا تنصح، والطرف الثاني نقول له شوف انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، ترى الحق عليه نور، الحق عليه نور، لا تظن، لا تبرر لنفسك مخالفتك للحق بحجة أن فلانا غليظ، بحجة أن فلانا غليظ، لا عذر لك عند الله. ترى كل طرف يخاطب بهذا، وعلى فكرة كثير من الناس لا يفهم هذا الخطاب الذي لكل الأطراف، يظن أنك مثلا إذا قلت الغليظ مو عذر لك، كأنك يقصد أنك تبرر غلظتها. لو قلت للطرف الآخر، لو قلت للغليظ ألن الخطاب وكذا، يظن أنك تبرر لذاك كفره. كثير من الناس، هنا قصة لطيفة حصلت مع الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، هو حفيد المصنف، حصل خصومة بين حمد بن عتيق، الشيخ حمد بن عتيق من أمة الدعوة في الدولة الثانية، وفيصل بن تركي اللي هو أمير الدولة الثانية، خصومة في قضية سياسية علمية، حمد بن عتيق أغضب جدا للأمير فيصل بن تركي، وصارت جفوة بينهما. فعبد اللطيف آل الشيخ كتب إلى فيصل بن تركي يعني يبين له أنه حمد بن عتيق رجل في حرقة وحمية على الدين، وأنه كثير من الصالحين تصدر منهم عند الحرقة وعند الحمية أمور شدة. فجاب له أثر الإمام أحمد، لما أظن الأمين لما قال في بعض الجهمية يقول ابن الفاعلة أن القرآن مخلوق، فقال أحمد أرجو أن يغفر الله له بحميته على السنة. فأورد هذا الشيثم ولين قلب فيصل بن تركي على حمد بن عتيق، ثم بعد ذلك أرسل لحمد بن عتيق رسالة يعظه باللين ويعظه بسيرة أبو بكر الصديق. ترى أبو بكر الصديق تفوق على عامة الصحابة، لا بسيف ولا في الصحابة غيره أقوى منه قتاليا، لكن أبو بكر كان صفته التي لا يختلف عليها الناس أنه كان حليما في أمر الدعوة جدا، حتى أنه أسلم على يديه عدد من 10 مبشرين للجنة بالجنة، وكان رجلا فاضلا في هذا الباب. فموقف الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب، موقف الشيخ عبد اللطيف، ما هو عبد اللطيف هذا اللي الآن مع الهيئة، لا واحد ثاني متقدم، الشيخ عبد اللطيف هذا موقفه موقف مثالي، هذا موقفه موقف مثالي. اليوم نحن عندنا هذه حالة الاصطفاف، تكلم على فساد حكومة ولا على فساد شعبي، تكلم على خلل في الداعي ولا خلل في المدعو، تتكلم في كذا أو في كذا، تتكلم في كذا أو في... لا لا، ممكن تدرك موطن الخلل في الطرفين، وأحيانا لا يكون طرف سليم وطرف ثاني فيه خلل تام، فهنا التوسط يكون غير مقبول، يكون غير مقبول. فقط يعني هي هذه ولا مسائل ولا خبرات دائما شائكة، أنا حاولت أني أيسرها قدر المستطاع وأقربها قدر المستطاع. طبعا قصة المحبة الطبيعية، أنك لا تهدي من أحببت، لا أسألكم من المودة في القربة، المحبة الطبيعية شيء والتطبيق شيء آخر. فلهذا نحن أمرنا بالنص، والله مثلا والدة لهما خصوصية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بها فلا تطيحهما وصاحبهما في الدنيا معروف، لهم خصوصية، لهما خصوصية، لأن الوالدان هذان يعني هما سبب وجودك المباشر في الدنيا، الله عز وجل هو سبب وجودك الأعلى سبحانه وتعالى، بل هو المسبب لكل الأشياء، استغفر الله من هذه الكلمة، الله عز وجل هو خالق كل شيء. أنت إذا قدرت سبب وجودك المباشر ستكون من باب أولاها تقدر من الله، آه رب. فهي قصة الوالدين ترى هذا مقصودها، نشكر لي ولوالديك، هو هذا المقصود منه. لكن طبع الوالدان إذا جحد الأعلى فأنت هنا لا تطيعهما، لأنه أنا أصلا أقدركما لداعي العقائدي أصلا، فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قصة والدان، قصة الأرحام، قصة كل واحد قصة لوحده. لكن والله أمرك بكفر، لا البر هنا لا دخل، لا ليس من المعروف. أمرك بمعصية، من الأمور التي تكثر السؤال عنها، أنه اليوم مثلا تجد كثير من الوالدين، من كثير من الآباء والأمهات هو لا يؤمن، أو هو لا هو متأثر منظومة أهداف معلمنا، منظومة رأسمالية، منظومة كذا، ويبدأ يطلق أوامر للولد على هذا الأساس. أيوة أو كذا أو هذا، ويرجع بين المصاعب الفاسدة على هذا الأساس، هنا لا طاعة له. لكن هذا لا ينفي صحب المعروف، إنهم أبوا، إنهم فاصلوك ما تصنع، شأنك شأن الصحابة لسه ما تصنع، الأمر ما جاء من عندك. طيب، وهذا كثير حقيقة يقع في بعض البلدان ويسأل عنه. لكن أيضا لا تثب نفسك حسرات، ترى من الأمور الهامة أن الولاء لا يعني أنك تجبر الناس على أن يصيروا مثلك 100%، هذه مهمة. يعني حتى مثلا من مظاهر الولاء التوارث يحصل بين أهل الإيمان، ولا يتوارث أهل ملتين شتى، وإن كان أبوك حاني وإن كان ابنك يعني طيب. فهناك أصلا في بدايات الإسلام هذا نسخت، كان يتوارث الصحابة بالأخوة الإيمانية، حي واللي ما يهاجر ما لكم من ولايته من شيء، اللي اللي اللي اللي اللي يؤمن ولا يهاجر ما يرث من أخيه المؤمن الثاني، نسخ هذا الحكم. لكن هو يدل على هذا المعنى، أنه حتى المؤمنين بيناتهم درجات، المؤمن اللي هاجر غير المؤمن ما هاجر، وهذا يفيدك جدا في موضوع الولاء ليس درجة واحدة والبراء ليس درجة واحدة، بل هي درجات شتى، درجات عدة، وبعض الدرجات تتداخل، وربما بعضها يشتبه فيحتاج أن تستشير عالما أو أن تزيد علمك. فإن اليوم فإن كثيرا من الناس اليوم عندهم إشكالات عديدة في الخلط بين الأبواب في موضوع الولاء والبراء والتعامل مع الناس والتعامل مع كذا. إيه وينسبونك يعني مثلا أنت في مكان اشتديت وحققت التوحيد ينسبونك عاد إلى إلى إلى إلى أنك يعني الحالة الأشياء، لأنه دائما يكون فيه استقطابين، في حالة سالب وفي حالة موجب هكذا يعني مثل مغناطيس. أي حالة بالنص هم لا، أي حالة تكون يعني فيها هذه هذا التفصيل العلمي هم لا يقبلون بوجودها. فكل شخص منهم يوهم نفسه أنك تبع الطرف الآخر. يعني الآن مثلا أنا ما تبنيت أفكاره، يعني أنت الآن مثلا قلنا الآن لما قلنا مثلا أن الجاسوس الراجح أنه ما يكفر ولا يقتل صح؟ صحيح. هذا كأنك الآن كأنك تقول جاسوسية ما فيها شيء، بعض الناس هكذا يفهم، كانت تقول جاسوس خله يمشي عادي، كانت تقول لا تعاقبه، كان هكذا يفهم كثير منهم هكذا يفهم. هناك شيء تقول والله الراجح أنه ليس كفرا، كأنك تقول هذا يعني معنى لا تقاومه، لا تبغض أهله، لا يعاقب أهله إن استطعنا، هكذا يفهم، هكذا يفهم. وأنا شخصيا أنا أهتم الآن يعني في هذه الدروس البدائية أني أنمي هذه الملكة في طلبة العلم، أنه انتبه إلى هذه الحديات، انتبه، وخصوصا هذه التيارات الموجودة الآن الله المستعان الله يهديهم، التيارات الحركية شغالة حديات، مخلي هذه الحدية في عقول الناس. والله أنا تعاملت مع ناس كثير تجد فاهم وذكي، ثم إذا جاء يخاطبك ضمن هوى معين تبع تجده حديا بصورة مؤلمة، فتقول له كذا، حتى أن كثيرا من المواضيع صرت أقول للإنسان يسألني فيها أقول له لو سمحت اسمعني إلى الأخير، لو سمحت، وتجلس تتكلم وتحترس وتوضع، ثم في النهاية ربما تجد فهمك خطأ، ربما يفهمك صواب، ربما تجد فهمك خطأ، يعني خلاص الدنيا عنده هذا أو هذا فقط لا يرى غير هذا. والواقع أن الأمر يختلف من جهات، وهذا من أكثر الأمور التي تميز السلف عنا، أذهانهم واسعة جدا ويفرقون ويدركون التقسيمات ويدركون هذا كذا وهذا كذا. لهذا تجد أن اليوم حتى كثير من الناس ممكن يرمي السلف بالتناقض، هو لا يفهم سعة معارف السلف. حتى بعض من صار يحاكي طريقة السلف بالتفكير مثل ابن تيمية، ربما تجد من الناس من يرميه بالتناقض في بعض القضايا اللي مذهبه فيها واضح، لكن طرفين أراد كل طرف منهما أراد أن يجعل الشيخ في سياقه هو فقط، واقنع نفسه بهذا. فتجد اللي يأتي يبحث من برا يقول والله فعلا هذا رجل متناقض يبدو، يعني كل طرف يجايب له كلام ويستدل، الطرف يتبنى ايه، وهو لا هذا ولا هذا، هو حالة وسيطية فيها درجة من الدقة العلمية والتفصيلات وغيرها. واحد يقول طيب يعني صارت المساء الصعب، اجل ليش في طلب علم؟ اجل ليش في تدرج؟ انتم جايين تدخلون في المسائل الدقيقة العلمية العالية في بدايات اول بسم الله الرحمن الرحيم نبحث ندخل في دقائق العلم. طيب انت لو ماشي في العلم وهادي وماشي على راحتك وكذا وفاهم الامور ستفهم هذا، لكن مع الاسف العلم الذي نتكلم عنه الان، العلم ليس العلم ما يشترك به، ليس الات العلم التي ربما يشترك فيها المسلم والكافر مثل اللغه هذه اله ليست هي حقيقه العلم. فكفار قريش كانوا احسن ناس في اللغه، ما في مشكله، ليس الآلة التي انسلمنا أنها آلة سليمة يشترك فيها أيضا المسلم والكافر مثل المنطق مثلا، لا لا لا، نحن نتكلم عن العلم علوم الكتاب والسنة وإدراك أساليبها وطريقتها في إيضاح الأمور وتفهيمها. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.